فلن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي. اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. لا لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي. اخترته طوعا وهو عقاب عديد لآثم متمرد. تشاد تصاب بالذبح لم تفتح فاك كنعكة صامتة تترك للصلب هناك. تشاد حين أسلمك لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك. كلنا قد قلنا خائن يهوذا حين أسلمك ونحن ليومنا من الناس نستحي بك ننكرك. بقطعتين بك ننكرك. بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلبك. ورغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك متجددين. تشاد تصعب بالذبح لم تفتح فاك كنعجة صامتة تترك للصلب هناك. تشاد تصعب بالذبح لم صليب العار بين نصوص تنسى أساك بحبك المتجدد. الصليب في الجلجثة.